الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس 21 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 7 من شهر ربيع الثاني لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: السجود بجميع أنواعه لا يجوز إلا لله تعالى. وقال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فقد دلت هذه الآية على أن السجود من أعظم شعائر العبادة، وهي مختصة بالخالق عز وجل، فلا تجوز لمخلوق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة التوحيد، والتي سماها صاحبها الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، سماها تقوية الإيمان، وهي رسالة اعتنى صاحبها بتحرير ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، وبيان ما يضاد ذلك من الأمور الشركية التي وقعت أو وقع فيها بعض المسلمين، تحذيرا للمسلمين ونصحا لهم وبيانا للحق ودعوة إليهم إلى أعظم مطلوب أو مطلب إلهي من البشر، وهو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، وهو أعظم ما وهو الغاية التي الله تبارك وتعالى خلق الخلق لأجلها، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهي الرسالة أو جملة أو زبدة رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى التوحيد هي زبدة رسالات الأنبياء، وهي أصل دعوتهم، وهي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. فلذا اعتنى بها الموفقون من العلماء وبينوها ودعوا الناس إليها. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فكما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أناس يضادونهم ويردون دعوتهم ولا يقبلونها، ويجعلون في طريقها الشوكة، ويجعلون في طريقها الشبهات والشهوات، كذلك الدعاة إلى التوحيد يجعل أهل الضلالة في طريقهم الشبهات والشهوات، ويحاولون أن ينشروا باطلهم بزخرف من القول. وإلا فالنصوص الشرعية واضحة بينة ظاهرة لا تخفى على من كان في قلبه قلب، من كان له عقل أو قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لا تخفى على المسلم المتنبه الحريص الذي خلى من المقاصد السيئة. فلماذا؟ لأن هذا أصل التوحيد بينه الله تبارك وتعالى، فكيف يخطئ فيه بعض المسلمين؟ لا يخطئ فيه المسلمون إلا من دخيلة هوى في نفوسهم وضلالة استحكمت، نسأل الله العافية، في عقولهم. وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى في فصول سبقت الضلالات التي وقع فيها عديد من المسلمين، كالضلالات في نسبة التصرف في الكون والضر والنفع لغير الله تبارك وتعالى، مما يسنده أهل الباطل إلى شيوخهم ومن يزعمون أنهم أولياء يسندون إليهم التصرف في الكون والتدبير الكون وما إلى ذلك. فبين الشيخ كل ما يتعلق بهذه المسألة، ثم بين الإشراك الذي يقع في أسماء الله وصفاته، وخاصة دعوى علم الغيب، فإن كثيرا من أصحاب الضلالة يدعون الغيب لشيوخهم وأوليائهم، ويدعون أنهم يطلعون على اللوح المحفوظ، وأنهم يتصرفون أو يطلعون على ما في صدور الناس، وأنهم يتصرفون في هذه الأشياء. فبين رحمه الله تعالى كل ما يتعلق بهذه المسائل تحذيرا وتنبيها ودعوة ونصحا للأمة. ثم ابتدأ رحمه الله تعالى في بيان رد الإشراك في العبادات، وابتدأ ببيان العبادات التي لا تجوز إلا لله عز وجل. لاحظ أخي المسلم، العبادات التي لا تجوز إلا لله عز وجل، ومع ذلك هذه العبادات التي لا تجوز إلا لله عز وجل لبس ودلس بعض الشيوخ وبعض أصحاب الضلالة وبعض أصحاب الأهواء على المسلمين، فأدخلوها في نطاق التعظيم والتبجيل والمحبة ونحو ذلك لمن يسمونهم أولياء أو أئمة أو شيوخ أو ما إلى ذلك، أدخلوا ذلك في هذا ظنا منهم أن ذلك لم يحطه الله تبارك وتعالى بعلمه، ولم يحطه تبارك وتعالى ببيان بطلانه، بل أحاطه الله عز وجل ببيان بطلانه وعلم المسلمون ذلك. ولكن أصحاب الضلالة نسأل الله العافية يفتحون من أبواب الضلالة على أنفسهم ما يحجبهم عن الحق، ما يحجبهم عن الحق مع وضوحه وظهوره، فالحق ظاهر أبلج وله نور، والباطل نسأل الله العافية له ظلمة أو عليه ظلمة، وهو نسأل الله العافية لجلج، تجد صاحبه يحاول أن يدلسه على الناس ولكن تدليسه وتلبيسه ظاهر. وهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في العبادات التي لا تجوز إلا لله السجود، السجود لا يجوز إلا لله، والله تبارك وتعالى يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال الشيخ فقد دلت هذه الآية على أن السجدة من أعظم أو السجود من أعظم شعائر العبادة، وهي مختصة بالخالق جل وعلا فلا تجوز إلا له، وهذا بإجماع أهل العلم، أهل العلم جميعهم أجمعوا على أن السجود لا يجوز إلا لله عز وجل، أن السجود لا يجوز إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، لأنه صفة من الذلة والخضوع لا تنبغي لمخلوق، صفة من الذلة والخضوع لا تنبني لمخلوق، لا ينبغي أن تفعل لمخلوق، إنما الذي يستحقها الله تبارك وتعالى، لذا جعلها الله عز وجل صفة من صفات عبوديته وإظهار الخضوع والخشوع والذلة له سبحانه وتعالى. لذا قال تبارك وتعالى يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي، واسجدي واركعي مع الراكعين، واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال تبارك وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، فهذه آيات تدل على السجود. الله تبارك وتعالى يقول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فهذه صفة وحالة لا تنبغي لأحد ولا يجوز أن تفعل لمخلوق البتة. لهذا الله تبارك وتعالى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع ملكة سبأ جاءه الهدهد وقد يعني وهو طير لا يمكن أن يقارن عقله وقدراته بالإنسان، ومع ذلك قال هذا الهدهد لسليمان عليه السلام: إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. لماذا لا يسجدون لله الذي يستحق؟ أما الشمس وغيرها من سائر المخلوقات فهذه مخلوقات مسخرة لا تستحق شيئا من السجود. لهذا كما قلت أجمع أهل العلم على تحريم السجود لغير الله، تحريم السجود لغير الله. يقول المقريزي رحمه الله: وأما السجود لغير الله تعالى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد إلا لله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي فيه هو غاية الامتناع، يعني أمر لا يمتنع تماما أن يقع من مخلوق لمخلوق، فلا يجوز السجود إلا لله. ويقول الشيخ نعمان خير الدين الألوسي رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت، يعني لا يجوز أن تسجد لميت ولا إلى جهة الميت، إنما السجود هو لله تبارك وتعالى. وقال: وذلك كله من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، وذلك كله من الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى ورسوله. فبإجماع أهل العلم أن السجود لا يجوز إلا لله. لماذا؟ لأنها عبادة مختصة بالله تبارك وتعالى. بل جاء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الحديث الصحيح، جاء رضوان الله تعالى عليه من الشام وقد رأى الناس يسجدون لبطارقتهم هناك، يعني رأى الناس يسجد بعضهم لشيوخهم، وأسند هؤلاء الشيوخ إلى الأنبياء، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيت في الشام أن الناس يسجدون لبطارقتهم وأسندوا ذلك إلى أنبيائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولا يجوز السجود إلا لله، أو لا يجوز أن يسجد أحد لأحد إلا لله تبارك وتعالى. فإذا السجود محرم بإجماع، لا يجوز أن يسجد لمخلوق البتة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم منع الانحناء للرفيق أو الصديق أو الشيخ أو أيا كان. فجاء الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم فسألوه كما في مسلم: إذا لقي أحدنا أحدا أينحني له؟ قال: لا، يعني إذا لقيته لا يجوز لك أن تنحني له، مع أن هذا مقصوده التحية، لكنه ليس من التحية المشروعة، ليس من التحية المشروعة، إنما ذلك ممنوع في الإسلام، لأن الإسلام وهذا النبي عليه الصلاة والسلام حمى دين المسلم، حمى التوحيد حماية عظيمة، حتى لا يتدرج الأمر بالإنسان فيظن أن هذا الإنسان يستحق هذا الخضوع أو هذه الذلة أو هذا الخشوع يستحق، وهو لا أحد من البشر يستحق مثل هذا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سجد له معاذ منعه من ذلك مع عظيم حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. طبعا هذا ليس سجود التعظيم وسجود العبادة، هذا سجود الشكر لهذا الإنسان المعظم، مع ذلك منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع الحالات، منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع الحالات. قد يقول قائل: إن الله تبارك وتعالى ذكر عن يعقوب عليه الصلاة والسلام وأبنائه أو إخوة يوسف أنهم سجدوا ليوسف عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. فقد يقول قائل: هؤلاء خروا ليوسف عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أنه جائز. أهل العلم يقولون هذه كانت صيغة التحية عندهم، كانت هذه صيغة التحية عندهم، وقد منعها الإسلام، وقد منعها الإسلام، فلا يجوز أن تكون تحية أحد في الإسلام السجود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما إذا سجد له من باب التعظيم كمن يسجد لميت، لأن الميت ليس له حق في السجود وليس تحية له هذا، أما من سجد لميت أو سجد لقبر أو اتجاه قبر فهذا نسأل الله العافية من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، لأنه صرف نوعا من أعظم أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد تساوى في هذه الصفة القمر والشمس والنبي والولي، ومن قال إنه قد جاز سجود. نعم. فهو الشيخ رحمه الله تعالى هنا يقرر أن النهي عن السجود وإن جاء في قول الله تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، فالواقع أن هذه لا يسجد لها لأنها مخلوقة، لأنها مخلوقة لا يجوز السجود لها. كذلك النبي والولي والصالح وغير الصالح والحي والميت، هؤلاء كلهم في الواقع مخلوقين، هؤلاء جميعا مخلوقين، لا يجوز السجود لأحد منهم، لا يجوز السجود لأحد منهم. فلا فرق بين أن يسجد أحد للشمس أو يسجد للقمر أو يسجد لنبي أو يسجد لولي أو يسجد لقبر أو يسجد لاتجاه قبر، كل ذلك داخل في الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عنه. نعم. ونقل ذلك بالخبر الصحيح: فصح سجود الملائكة لآدم وسجود يعقوب ليوسف، فلا بأس أن نسجد لشيخ أو ولي، وهذا باطل. نعم. يعني إذا احتج أحد بمثل هذا القول، يعني يقول إن الملائكة سجدوا لآدم، إنما سجدوا بأمر الله، ويقينا الله تبارك وتعالى لا يشرع عبادة غيره، لا يشرع عبادة غيره، لأن ذا من الأشياء التي يبغضها الله تبارك وتعالى، بل هي أعظم المحرمات، وهي أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. فمعنى ذلك أن الله إنما شرعه أو أجازه للملائكة أن يسجدوا لآدم تحية له وشكرا لله تبارك وتعالى على ما صنع، وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى. أما يوسف عليه الصلاة والسلام وسجود أبيه له وإخوته، إنما كان ذلك تحية أولئك القوم وليس من باب العبادة، وليس من باب العبادة. أما في الإسلام فإنه محرم، سواء كان تحية فإنه محرم، وإن كان عبادة فنسأل الله العافية، ذلك شرك بكل النواحي، لأنه صرف لنوع من أعظم أنواع العبادة لغير الله. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة. فلو ركع إنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود لكان مشركا خارجا عن الإسلام، لكان مشركا خارجا عن الإسلام. ولهذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقات أو عند الملاقات الإنسان لأخيه، لأن ذلك ذريعة للشرك. يعني وإن كان تحية فهو لا يجوز، لأن هذا من التحية المحرمة، لأن هذا من التحية المحرمة. نعم. قال رحمه الله: فقد جازت أشياء في الأديان السابقة وحرمت في ديننا، فقد أبيح النكاح بالأخوات الشقيقات في عهد آدم. نعم. هذا قوله رحمه الله تعالى: فقد جازت أشياء في الأديان السابقة وحرمت في ديننا، وقد أبيح النكاح بالأخوات الشقيقات في عهد آدم. فيما يبدو، والعلم عند الله، أن الشيخ هنا فاته أو وقع خطأ في الكتابة، لأن قوله وقد أبيح النكاح بالأخوات الشقيقات هو الحقيقة بالأخوات غير الشقيقات، غير الشقيقات، لأن أهل العلم كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره من أهل العلم أن في كلام في قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قالوا إن آدم عليه الصلاة والسلام كان يرزق في كل بطن ذكر وأنثى، كان يرزق في كل بطن ذكر وأنثى، فكان عليه الصلاة والسلام يزوج الأنثى من هذا البطن للذكر من البطن الآخر، ولا يزوج الذين ولدوا توأم مع بعضهم، إنما يزوج التوأم هذا للأنثى من هذا البطن للذكر من ذاك البطن، أو ذاك الذكر من ذاك البطن للأنثى من هذا البطن. فمن هنا انتشرت الخليقة وانتشر البشر، ولكن ذلك كله حرم في الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. فالأخوات محرمات أيا كنا، حتى لو كنا من الرضاعة، كما في آخر الآية أن الله تبارك وتعالى حرم الرضاعة أيضا الأمهات أو الأخوات، وقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا المحرمات في الإسلام واضحات، وإنما كان هذا كما يقول ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا كان للضرورة، يعني أنه كان إباحة الأخوات من غير البطن الواحد كان هذا للضرورة. فإذا يعني قلنا إنهن شقيقات بمعنى أنهن توأمات ليس بصحيح، أما إذا بأنهما توأم ليس بصحيح، ولكن إذا قلنا إنهن منفصلات يعني تكون من بطن وهذا من بطن، فيكون هذا قوله بالشقيقات صحيح، ولكن الأولى أن ينص على هذا وينبه عليه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فهل يبيح هؤلاء المحتجون بهذه الدلائل أن يتزوج الإخوة أخواتهم؟ نعم، أن ما شرع في الأزمان السابقة ليس شريعة لنا، كما يجمع على ذلك أهل العلم، أن ما شرع من في الشرائع السابقة ليس شريعة لنا، إلا إذا جاء في الشرع عندنا ما يؤيده، إلا إذا جاء في الشرع عندنا ما يؤيده. أما شريعتنا كما قال الله تبارك وتعالى: جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا، جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا. فلأهل الإسلام شرعهم، ولمثلا بني إسرائيل أو اليهود شرعهم، وللنصارى شريعتهم، فما صح من شريعتهم لا يكون عندنا واجبا ولا لازما، وإنما يلزم ويجب إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، أما إذا جاء ما يرده أو يغيره أو ينسخه فالله تبارك وتعالى يحكم ما يشاء ويشرع ما يريد سبحانه وتعالى، وليس حين يشرع في الأديان السابقة شريعة تنسحب على شريعتنا، لأن حظنا من الأنبياء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بطاعته ولزوم ما جاء به. ومما جاء به عليه الصلاة والسلام التأكيد كما في قول الله تبارك وتعالى على حرمة الأخوات، على حرمة الأخوات، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. نعم. قال رحمه الله: والأصل أن العبد مكلف بامتثال أمر ربه، فعليه أن يمتثل أمره عن رضا وطواعية نفس لا يجد في نفسه حرجا مما أمر به. نعم، هذه صفة يجب أن يتمثلها كل مسلم، هذه صفة يجب أن يتمثلها كل مسلم أمام شرع الله عز وجل، حتى لو كان هذا الشرع لا يناسبه أو لا يريحه أو لا يرى ملائمته أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما يشرع ما هو خير، إنما شرع ما هو رحمة، إنما شرع ما هو إحسان، إنما شرع ما هو فيه المصلحة العظمى. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني انظر رعاك الله كيف الله تبارك وتعالى يعبر عن حالة المسلم أمام شرع الله تبارك وتعالى: فلا يجد في نفسه حرج، يعني تضايق وتأثر وعدم قبول أو عدم رضا بالشرع، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا شرع الله عز وجل، وأول أصول هذا الدين أو معنى الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فأنت أسلمت قيادك لله تبارك وتعالى، ونعم من أسلمت قيادك له، ونعم من أسلمت قيادك له. إنما أسلمت قيادك للرحيم الكريم الجواد الذي يعلم ما هو خير ويرحم عباده ويشرع ما هو يسر في دينهم وما يحقق لهم مصالحهم في حياتهم الدنيا، ويحقق لهم نجاتهم، ويحقق لهم الإكثار من الحسنات والطاعات وتكفير السيئات. كل هذا موجود في ديننا، فلا يجوز أن يقع في نفسك حرج ومضايقة. لهذا الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا قضى الله ورسوله أمر ليس لك الخيار أن تقول هذا يصلح ولا ما يصلح، هذا يجوز وإلا ما يجوز، هذا ليس لك الخيار. إنما أمامك فقط السمع والطاعة، إنما أمامك السمع والطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز للإنسان أن يمرر شرع الله عز وجل على مرادات نفسه وأهوائه وقدراته ورغباته وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذا شرع الله عز وجل العليم الخبير سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا يحاج ولا يتشبث بأمور الأولين وأخبارهم، لأن هذا يؤدي إلى الكفر. ومثل ذلك أن ملكا أصدر مرسوما في مملكته، وبقي هذا الأمر مدة ثم نسخ وأبدل بمرسوم آخر، فمن قال إني سأظل متمسكا بالمرسوم الأول ولا أقبل المرسوم الجديد اعتبر خارجا على الملك محاربا له. يعني الشيخ رحمه الله تعالى يضرب بذلك الأمثال، هو يريد أن يقرب مثل هذه المسائل للناس، لأنه يخاطب عوام. وقلت لكم من قبل إن الشيخ كتب رسالة قبل هذه سماها رد الإشراك، كلها ليس فيها إلا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولكنه أدرك رحمه الله أن الناس لا تفهم وتستوعب هذه النصوص وتستوعب مراده ببيان هذه النصوص، فلذا شرح الجزء المتعلق بالعبودية أو بالتوحيد شرحه في هذه الرسالة. ولذا في مواطن عدة يضرب أمثلة للناس، فيقول هنا: إن لو أن ملكا أصدر مرسوما ثم هذا الملك تغيرت الأحوال فأصدر مرسوما آخر مخالف له، مخالف للسابق، فكأنه في المرسوم الأول يمنع أشياء أو يجيز أشياء، ثم أصدر مرسوما آخر يخالف المرسوم السابق. فلو أن إنسانا أصر قال: لا أنا أقبل لا أعمل إلا بالمرسوم السابق، لكان في الحقيقة خارجا عن طاعة الإمام، خارجا عن طاعة الإمام، خارجا عن طاعة الملك، فهذا يكون محارب للملك وليس من أهل طاعته. ولله المثل الأعلى، فالله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا كما في قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إن الله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء من الشرع، ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فليس لك أن تقول كان حلالا في ذلك الوقت فيجب أن يستمر حلالا إلى هذا الوقت. وحتى في الشريعة كان في أول الإسلام أشياء أحلها الله تبارك وتعالى أو لم يحرمها وبقي الناس يستخدمونها، ثم جاء تحريمها، كما في الخمر مثلا، كما في لحوم الحمر، الله تبارك وتعالى جعلها للناس كما كان الحال سابقا ثم حرمها بعد ذلك تبارك وتعالى، فنسخ ما كان أباح جل وعلا. فإذا الواجب على المسلم أن يلتزم الأمر. لماذا؟ لأنه عبد لله تبارك وتعالى، قد أعلن العبودية له سبحانه وتعالى حين قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقد أسلم قياده لمدلول كلمة لا إله إلا الله، قد أسلم قياده لمدلول كلمة لا إله إلا الله، وأسلم قياده لمدلول شهادة أن محمد رسول الله. فمن عصى أمر الله عز وجل فقد خالف هذا الإقرار وخالف هذا الالتزام وخالف هذه الشهادة التي هي عنوان نجاة المسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ضلال الناس في من يعتقدون فيهم الصلاح والفضل. وقال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. نعم، هذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا ليبين الأمور التي هي من خصائص الله تبارك وتعالى، مما لا يجوز لأحد صرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى. فقال، ذكر قوله تبارك وتعالى في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. أهل العلم يختلفون في بيان معنى هذه الآية وأن المساجد لله، فمنهم من يقول إنها كان أن اليهود والنصارى كانوا إذا دخلوا كنائسهم أشركوا، كانوا إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم يعني محل عباداتهم أشركوا، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله في مساجد الله، في بيوت الله عليه أن يوحد الله. أما أولئك نسأل الله العافية، كما لا يخفى في مسألة النصارى أنهم إذا دخلوا الكنائس أشركوا بالله وعبدوا المسيح من دون الله، بل هم لا يجيزون شيئا من العبادات إلا أن تدعى أو أن يدعى أو أن ترفع هذه العبادات باسم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل أمر المسلمين وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون عبادته لله عز وجل وحده، وأن يطهر هذه المساجد إلا من عبادة الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم قال إن الجن كما قال الله تبارك وتعالى في أول السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فالله تبارك وتعالى يقص على نبيه، وما كان علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم، فالله تبارك وتعالى يقص على النبي صلى الله عليه وسلم حال ومقال أولئك الجن الذين حضروا النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن له. فمن ضمن ما قص الله تبارك وتعالى قولهم أن هؤلاء الناس الجن قالوا: كيف نستطيع أن نأتي إذا كنا لابد أن نعبد الله في المساجد، كيف نأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكن وأقطار بعيدة، كيف نأتي إليه في مسجده؟ فأنزل الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني الأرض كلها محلا للعبادة، أي مكان تطرأ أو يعني تجب عليك العبادة فأنت تعبد الله فيها، فذلك مسجدك، ذلك محل سجودك، ذلك محل عبادتك. فكان هذا من قولة الجن أو من كلام الجن أو استفسار الجن واستنكارهم لذلك. وقول ثالث أن المقصود بالمساجد هنا هو السجود، يعني فعل السجود، وأن السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، يعني هذه حالة السجود التي يسجد بها المسلم لله تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكذلك الآية بعدها وقوله تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني أن قولا لبعض أهل العلم أن الذين كادوا يكونون عليه لبدا المشركون، فالمشركون لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله تكاتفوا عليه عليه الصلاة والسلام، وأرادوا اقتلاعه من الأرض عليه الصلاة والسلام، وأرادوا المكر به، وأرادوا قتله، وأرادوا التخلص منه، ولكن الله تبارك وتعالى حافظه، ولكن الله عز وجل حافظه. وبعض أهل العلم يقول إن هذا من قيل أيضا الجن، أنهم لما رأوا الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلفه ويركعون ويسجدون قالوا هذا الكلام، قالوا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني الناس الذين خلفه وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا من باب الثناء على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أو أن الجن لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله عز وجل تكالبوا عليه عليه الصلاة والسلام ليستمعوا هذا الهدى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا بلاغا من الله ورسالاته. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جميع هؤلاء الناس سواء كان المشركون أو الجن أو إفادة للمسلمين أنه يدعو ربه، هذه العبادة التي يعبدها إنما هي لله عز وجل. وقال: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني يتخلص النبي صلى الله عليه وسلم من الحول والطول، يتخلص من الحول والطول ويعلن ذلك أن ذلك كله لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والعادة أن الإنسان إذا أخلص في الدعاء والنداء وصح ما بينه وبين الله اعتقد الناس أنه بلغ في الولاية والروحانية منزلة. نعم. قوله هنا في الولاية والروحانية، يعني كأنه يقصد بهذه العبارة الروحانية كلام يستخدمه بعض أهل الضلالة في أن الأولياء لهم روح يعني عالية تتصل بالملكوت الأعلى وتطلع على اللوح المحفوظ ويخاطبها الله عز وجل عيانا، وما يعني أن يتعلق بهذه الدعوة. فهو يقول إن الإنسان إذا كان فيه صلاح وتقوى فإن بعض أهل الضلالة يعتقدون أنه متصل بالله تبارك وتعالى اتصالا خاصا، بمعنى أنه إذا شاء فعل ما يفعل الله تبارك وتعالى، وأنه يرفع أو يستجيب لدعاء المستغيثين ويعطي الناس ما يطلبون وما يسألون. فهذا ظن بعض الناس، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني ينفي عن نفسه هذا الأمر ويتبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه، ويسند العبودية وأنه عبد لله تبارك وتعالى، ويسند الخصائص الله عز وجل لله تبارك وتعالى ويتبرأ منها هو عليه الصلاة والسلام. نعم. اعتقد الناس فيه أنه بلغ في الولاية والروحانية منزلة يقدر فيها على أن يعطي من شاء ما شاء وينزع ممن شاء ما شاء، فيتهافتون عليه تهافت الفراش على النور. نعم. هذا يعني مما يذكره من أحوال الناس، فإذا عرفوا رجلا فيه صلاح وتقوى ولم يكونوا مؤسسين على التوحيد، يعني لا يعرفون التوحيد حقيقة، وأن البشر جميعا كلهم بشر كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا مثله مثل سائر البشر عليه الصلاة والسلام، ولكنه يوحى إليه. لهذا لما جاء رجل وأخذ ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم منبهر هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة تأكل القديد، إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة تأكل القديد، يعني لا يأخذك هذا الانبهار حتى ترفعني فوق مقامي، فأنا رجل من أهل مكة، أمي كانت تأكل القديد، القديد يعني اللحم المقدد وهو اللحم المجفف، وهو من يعني أساليب العرب في حفظ اللحوم. فهو ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولما جاءه أناس من المسلمين فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا، وأن الانبهار بعض الأحيان ببعض الشخصيات سواء كان من ناحية علمها أو عملها أو ما يعني يتكلم به هذا الإنسان قد يدخل الإنسان في مقامات في ظنون وأوهام تخرج بهذا الإنسان عن مقام العبودية وتذهب به إلى مقام الربوبية أو مقام النبوة أو ما إلى ذلك. هذا كله من تلبيس الشيطان على الإنسان. لهذا الشيخ يقول رحمه الله تعالى: فيتهافتون، يعني هؤلاء الذين غير مؤسسين على التوحيد يتهافتون على هذا الإنسان الذي ظنوا به هذا الظنون تهافت الفراش على النور أو على النار، لأن الفراش نسأل الله العافية يتهافت على النار فيقع فيها، يريد النور فيقع نسأل الله العافية في النار. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحاله مع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، يعني بدأ الفراش ينزل على هذه النار فأخذ فجعل ينزعهن يعني يبعدهن عن النار حتى لا يقعن، ومع ذلك اقتحمن فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأنا آخذ بحجزكم، يعني أني آخذ بتلابيبكم، كما تقول يجمع ثيابنا ويسحبنا عليه الصلاة والسلام، يسحبنا عليه الصلاة والسلام عن النار بما يبين لنا من دينه وبما ينصح لنا ببيان شرع نبي شرع ربه وبما يهدينا إليه من الصراط المستقيم، يسحبنا عليه الصلاة والسلام عن النار. فيقول عليه الصلاة والسلام: وهم يقتحمون فيها، يعني الناس يتجاوزون الحدود التي شرع الله والبيان الذي بينه رسول الله والدعوة التي بينها عليه الصلاة والسلام إلى أن يقعوا في نار جهنم نسأل الله العافية. فهذا مثل مضروب لهذه القضية وهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ويكادون يكونون عليه لبدا، فينبغي لهذا العبد الصالح أن يبين الحقيقة ويميز الحق من الباطل، فينهي عن دعاء غير الله، فينهى حسن الله عليكم فينهى عن دعاء غير الله، وينفي عن الخلق القدرة على النفع والضر، ويوضح أن من دعا غير الله ورجا منه النفع ودفع الضر فقد أشرك، ويعلن أنه بريء من هذا الشرك غير راض عن هذا العمل. يعني هذا واجب المسلم، واجب العالم الرباني، واجب الرجل المصلح الداعية المصلح، هذا واجبه أنه إذا حس بالناس غلوا فيه أن يردهم عن هذا الغلو، ولا يجوز لهم أن يدفعهم إلى ولا يجوز له أن يدفعهم إلى زيادة الغلو، ولا يجوز له أن يسكت عن الباطل، لا يجوز له أن يسكت عن الباطل، إنما ينصح لدين الله، إنما ينصح لدين الله ويبين الحق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لعباد الله أنك إذا رأيتهم على باطل أن تحذرهم ولو كان هذا الأمر يتعلق بك، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الناس أن لا يشركوا بالله شيئا، فهو إنما يدعو ربه، هو مثله مثلهم، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله، ويؤدي حق الله تبارك وتعالى في العبادة والخشوع والخضوع، وهو مكلف بذلك عليه الصلاة والسلام، وتكليفه أكثر من تكليفنا، تكليف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من التكليف الواقع علينا، وتكليفه بالعبودية وليس بأن يعطى ويرفع ويرتفع عن مقام العبودية، لا، تكليفه بأمور العبودية لله تبارك وتعالى، وتعالى، تكليفه بأمور العبودية لله عز وجل. لهذا قال الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فأوجب الله على النبي القيام بالليل. أما البشر، أما المسلمون فلا يجب عليهم، وهو من السنن العظيمة يعني القيام في الليل أو في آخر الليل، ولكنه على الرسول صلى الله عليه وسلم واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل غيره من المسلمين، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات والقربات. وإذا جاء أحد وظن به باطل فإنه يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، كما سبق معنا لما قال البنات اللواتي كنا يضربن بالدف فقلنا: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقلنا وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا بما كنت تقولن ودعنا هذا، يعني هذا الكلام لا تقلنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غد، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا الواجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء ويحذر الناس، ولا يجعل الناس يظنون به ظنا باطلا يدخلهم في الباطل، فإن ذلك يتنافى مع النصيحة لعباد الله. نعم. قال رحمه الله: وقد دلت هذه الآية على أن المثول بغاية الأدب والتواضع، كما كان الشأن في مجالس ملوك فارس، وكما هو الشأن في معابد الوثنيين عند الأصنام والهياكل والسدنة والكهان أمام شيخ صالح أو عظيم المنزلة في الروحانية والربانية كأنه في صلاة. نعم، هذا يبين رحمه الله تعالى هنا أن بعض الأوضاع لا تجوز للمسلم أن يفعلها لغيره، لا تجوز للمسلم أن يفعلها لغيره. ثم قال: كما كان الشأن في مجالس ملوك فارس، فإنهم يتميزون ويترفعون على جلسائهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما لا يتميز عن أصحابه، حتى أن الرجل إذا جاء إلى المجلس وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ يسأل عن هذا النبي من هو؟ أي واحد من هؤلاء؟ فلا يرى يعني جالس إنسان جالس على رفاع ومتميز عن أصحابه، لا، هو عليه الصلاة والسلام مثله مثل أصحابه، لا يتميز عنهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا جاء الأعرابي أو جاء السائل يقول: أيكم محمد؟ فيقول الصحابة: ذاك الأبيض المتكئ، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ها أنا ذا، عليه الصلاة والسلام. فلا يتميز عليه الصلاة والسلام عن أصحابه. ولما صلى عليه الصلاة والسلام جالسا أمر أصحابه أن يصلوا جلوسا، وقال: إن الرجل إذا أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن الأوضاع التي لا تجوز إلا لله يجب أن تخلص لله تبارك وتعالى، يجب أن تخلص لله عز وجل، وهذا هو صدق العبودية لله تبارك وتعالى، أما أن يترفع الإنسان على جلسائه أو يعطي نفسه صفة تخصه دون الناس الآخرين فهذا في الواقع من الباطل الذي لا يجوز، خاصة إذا كانت شخصية محترمة أو عظيمة أو ذا مكانة، فإن الواجب أن يتساوى مع جلسائه حتى لا يظن ويذهب به الظنون. ثم قال رحمه الله تعالى: وكما هو الشأن في معابد الوثنيين عند الأصنام والهياكل والسدنة والكهان، يعني يقصد بالهياكل هي مع المعابد التي كانت تعبد بها الكواكب، كالشمس والقمر وعطارد والمشتري، كان لها عباد ويسمون محل العبادة هذه هياكل، يعني محل العبادة التي فيها أصنام تشخص، يعني هم لا يأتون بصورة القمر ولا صورة المشتري ولا صورة الشمس فيضعونها يعبدونها، إنما يصنعون أمثالا لشخصيات ويجعلونها في هذا المكان على أن هذا مثلا المشتري أو هذا عطارد أو هذا الشمس أو هذا القمر ويعبدونها. فهذه التي قصد بها رحمه الله تعالى قال الهياكل. والسدنة يقصد بهم الذين يخدمون المعابد التي يعبد فيها القبور، أصحاب القبور في الغالب، أو المعابد التي يعبد فيها الأصنام. فلهذه المعابد سدنة يسعون على نظافتها وتطييبها وتشجيع الناس على عبادتها وتعظيمها وما إلى ذلك. هؤلاء يسمون سدنة، وهؤلاء في الغالب، في غالب الأحيان أن أكثر الناس إضلالا للناس وتشجيعا للناس لعبادة هؤلاء المقبورين أو هذه المعبودات من دون الله هم السدنة. لماذا؟ لأنهم هم المستفيدون الأول، هم المستفيدون الأول من عبادة هذه عبادة هؤلاء المقبورين. فتجدهم يشجعون الناس على دفع النذور ودفع الأموال لهذه القبور، ثم هم لأنهم خدم ذلك المكان يستولون على هذه الأموال، فهم من أشر الناس. فهؤلاء السدن نسأل الله العافية من أشر الناس، وتجدهم يهتمون بهذا القبر أو بقفص هذا القبر، ينظفونه ويطيبونه ويضعون عليه الأطياب ويخترعون للناس الكيفيات التي يستفيدون من ورائها أموال أو يستجلبون بها الزوار وما إلى ذلك. فهؤلاء الناس نسأل الله العافية من شر الناس. كذلك الكهان، الكهان هم الذين يدعون علم الغيب، وقال أهل العلم إن الكهان رجال تنزل عليهم الشياطين تبلغهم بخبر السماء، وهم يكذبون مع خبر السماء كذبات كثيرة. نعم. قال رحمه الله: ونداؤه من قريب وبعيد. نعم. هذه الأمور التي ذكرها الشيخ هنا يقول هذه الأحوال لا تجوز أن يفعلها الإنسان أمام شيخ صالح، يعني إذا كان رجلا صالحا لا يجوز أن تفعل معه هذه الأفعال من الخضوع والخشوع وما إلى ذلك، أو عظيم المنزلة يعني له مكانة دينية، فإنه لا يجوز أن تفعل له هذه الأشياء كأنه في الصلاة، يعني كأن الإنسان واقف في الصلاة، كما قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالوقوف والخشوع والخضوع في الوقوف أمام الإنسان البشر لا يجوز هذا، لأن هذه صفة أيضا من صفات الصلاة، وقوموا لله قانتين يعني خاشعين خاضعين لله تبارك وتعالى حال قيامكم لعبادة الله، حال قيامكم لعبادة الله، فهذه حالة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ونداؤه من قريب أو بعيد. ونداؤه من قريب أو بعيد، يعني هذا الذي يقال له ولي فإنه لا يجوز أن ينادى، لا يجوز أن ينادى من بعيد لأنه لا يسمع، وإذا كان ميت فهو لا يسمع، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالإنسان إذا مات لا يسمع ولا يتحرك ولا يستطيع أن ينفع ولا يستطيع أن يضر ولا يستطيع أن ينفع نفسه، إنما هو كما هو معلوم من حال الموتى يؤخذ ويغسل ويكفن، يعني يلبس ثيابه وينظف ويمسح ويطيب، كل ذلك هو الذي كان يستطيع أن يفعله لنفسه هو ما عاد يستطيع أن يفعل ذلك لنفسه. فكيف يدعى وينادى؟ والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا في الواقع هو من أكبر الضلالة وأعظم الضلالة وأعظم الضلالات التي وقع فيها للأسف كثير من المسلمين، أنهم يدعون هؤلاء الموتى ويستغيثون بهم ويشجعهم على ذلك نفسهم أصحاب الضلالة. هؤلاء نسأل الله العافية كثير منهم يشجع المسلمين على أن يفعلوا ذلك بهؤلاء الأقوام، وينادونهم ويستغيثون بهم ويقولون لهم: إننا ننفعكم ونرفع من شأنكم ونرفع دعواتكم ونغيثكم ونجيب ملهوفكم ونرفع الكربات التي تقع لكم. كل هذا يدعيها هؤلاء الناس. ومن هذا يعني هذا كلام كثير في كلام هؤلاء هؤلاء الناس يدعونهم. ومن ذلك أن بعضهم يقول كما يذكر عن بعضهم ممن يزعمون أنه ولي يقول لجماعته: ولي لواء على الكونين منتشر، وكل أهل العلا ما أنكروا هممي، فالجأ والتمس مددي وطف ببابي وقف مستمطرا نعمي. سبحان الله، من يعني كيف عاقل يقبل من بشر أن يقول هذا؟ كيف عاقل يقبل من بشر أن يقول هذا؟ أنه يقول ادعني ونادني وأنت ستحصل على نعمي. كيف أحصل على نعمي؟ أنت كنت في الحياة عاجز، فضلا عنك بعد الموت، فضلا عنك بعد الموت فإنك ميت لا تنفع نفسك، لعلك والله أعلم من عن حالك تكون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك، فكيف تستطيع أن تدفع عن غيرك وأنت ميت لا حراك فيك، بل ربما يكون فنى في قبره، نسأل الله العافية. ومع ذلك هؤلاء الناس يزعمون أن هذه كرامات من الله عز وجل للناس. كيف يكرم الله عز وجل بشرا بالشرك والكفر؟ والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه متمدحا، يقول عن نفسه متمدحا سبحانه حاضا عباده على دعائه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ هل هناك إله يستطيع أن يفعل ذلك؟ هل غير الله عز وجل يفعل ذلك؟ لم يكل الله تبارك وتعالى أحدا أن يفعل مثل هذه الأشياء، ومع ذلك هؤلاء الناس نسأل الله العافية يلبسون على كثير من الناس ويدعون مثل هذه الدعاوى، ويدعون مثل هذه الدعاوى وينشرونها حتى يستجلبوا بها، نسأل الله العافية، كفر هؤلاء وشركهم. لهذا بعضهم يقول: أنا بيدي أبواب النار أغلقها بيدي، وبيدي جنة الفردوس، فمن زارني أسكنته جنة الفردوس. سبحان الله، سبحان الله، ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولا عن من زاره عليه الصلاة والسلام، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال عليه الصلاة والسلام: فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، ما قال ادعوا أصحاب القبور، وإنما قال ادعوا لأصحاب القبور، وأمر بالدعاء لأصحاب القبور وليس دعاء أصحاب القبور، لأن الدعاء إنما هو لله تبارك وتعالى وحده. والله عز وجل يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. راعي حفظك الله، وانظر هذه الآية ودلالاتها، وخذها مقياس لحق الله تبارك وتعالى وحال البشر. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول الله عز وجل: لن ينبئك عن الحق كما إنباء الخبير العليم سبحانه وتعالى. فخذ هذه مثل هذه الآيات وضعها نبراس لك، واعرف بها قدر نفسك وقدر دينك وقدر ربك وقدر البشر من هم يدعون لأنفسهم هذه الدعاوى الباطلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا لما فيه نجاتنا وفلاحنا، وأن نحقق عبادة الله عز وجل وتوحيده في حياتنا، وأن يحيينا حقا على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يميتنا عليها، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، نفعنا الله بما قلتم، أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: نرى بعض العادات عند بعض الجنسيات أنه إذا سلم على شيخ أو إمام انحنى برأسه وقبله ووضع جبهته على يديه، فهل يصح هذا؟ هذا لا يصح، حقيقة لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال: يلقى الرجل منا أخاه هل ينحني له؟ قال: لا. قال: هل يعانقه أو يلتزمه؟ قال: لا. قال هل يصافحه؟ قال نعم. فالمصافحة جائزة، والعناق والتقبيل إنما يقول أهل العلم إنما ذلك للإنسان الذي بعد العهد به أو سافر وجاء من سفر، فذلك يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بعض أصحابه وعانقهم. فلما جاء جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الحبشة قام له النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه والتزمه عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع بين المسلمين ولله الحمد. أما الانحناء فنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الانحناء، انحناء المسلم لأخيه المسلم حتى لو كان كبيرا وشيخا عظيما، لا يجوز الانحناء له، إنما يجوز مصافحته والسلام عليه. إما إن أردت أن تقبل رأسه أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، وليس هو صفة من صفات الخضوع والذلة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الانحناء بقصد التحية يكون شركا أصغر أو أكبر؟ ويقول آخر: في بعض الألعاب الرياضية كالتايكواندو والكاشونغاي ينحني اللاعب لأخيه بقصد التحية لابتداء العمل، فهل يصح ذلك؟ الحديث صريح في عدم جواز الانحناء. لماذا؟ لأن هذه حالة من حالات العبودية وصفة من صفات العبودية، حتى لو كان في التحية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وحتى حين سجد له معاذ رضي الله تعالى عنه لم يقل له هذا شرك، وإنما نهاه عن السجود التحية. أحسن الله عليكم. عن الرياضيين يسأل: هو هذه الأفعال عموما محرمة في الإسلام، والنص عليها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سئل عن الانحناء في السلام، وهذا سواء كان سلام أو غير سلام لا يجوز كله، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هو محرم. أثابكم الله. يقول السائل: أريد الاعتمار بالقطار من المدينة، فمن أين أحرم ومتى وكيف؟ يحرم من الميقات، وميقات المدينة ذي الحليفة بيار علي، ولكن الأولى به أنه إذا تحرك القطار أن يلبي، لأن القطار ليس هناك مسافة بعيدة بينه وبين الميقات، فإذا حرك القطار يلبي حتى لا يتجاوز القطار، لأنه يسرع سرعة قد يعني يتجاوز بها الميقات، فإذا تجاوز الميقات ما صح إحرام الإنسان إلا إذا عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، أو يلزمه في ذلك دم، يعني دم واجب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نرى كثيرا ممن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يخشع ويخضع، بل يدمع بعينه ويمتثل القنوت في الصلاة، فما هي الصفة الشرعية للسلام؟ الصفة الشرعية للسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المأثور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيمر عليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية السلام على القبور، فإذا مر الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يقول ذلك، أو يقول يعني: السلام عليك أيها الرسول، كما يذكر بعض أهل العلم: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، أو نحو ذلك، فهذا كله يجوز. أما أن يقف خاشعا خاضعا فهذا لا يجوز، وهذا كلام الشيخ هنا الذي سبق، أن الخشوع والخضوع والوقوف بالخشوع والخضوع هذا ليس إلا لله تبارك وتعالى، ولو فعله ذلك ولو فعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه لرده، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، يعني هم واقفون على رأسه، هم واقفين على رأسه وهو جالس، فهذا لا يجوز. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فهذا لا يجوز في الواقع الوقوف. وأما أن تدمع عينه فهذا يعني حالة قلبية يجوز، ما فيها بأس أن الإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني رأى أو علم حالة من حالاته عليه الصلاة والسلام وتدمع عينه، فهذا الأمر أمر لا يستطيع أن يدفعه الإنسان، لكن نحن نتكلم على الخشوع والوقوف خاشعا خاضعا، هذا لا يجوز في الواقع. أما أن تدمع عينه إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إذا رأى قبره أو إذا رأى هذا المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجول فيه ويصول ويصلي ويذكر الله عز وجل ويدعو إلى الله تبارك وتعالى، إذا رأى هذه الأماكن فدمعت عيناه فذلك أمر إن شاء الله نسأل الله أن يكون له في ذلك أجر. أثابكم الله. يقول السائل: ذكرتم أن الموتى لا تسمع الأحياء، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب؟ كيف نجمع بين القولين؟ نجمع بين القولين أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ونحن نعلم جميعا أن الميت قد ذهبت حواسه وقدراته وما عاد يستطيع، لا يسمع ولا يتكلم، والله تبارك وتعالى بين لنا ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على أهل القليب وقد جيفوا، وقال له الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام: نادى أبا جهل والوليد بن المغير وأمية بن خلف وهؤلاء الموتى الذين ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني وجدت ما وعد ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا له: يا رسول الله، ما تخاطب من أجساد قد جيفت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم ذلك، وإنما قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم قادرون على سماع هذا الكلام الذي أقوله. فأهل العلم ينصون على أن هذه حالات سيئة، حالات خاصة بالمقامات التي ورد فيها الشرع، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا مات وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، إنه ليسمع قرع نعالهم. ونحن نعلم أن الميت لا يسمع، ولكن مع ذلك نثبت ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات، لأنه بعد فترة سيفنى هذا الميت، يعني كما لا يخفى أن الموتى في قبورهم يفنون، تفنى أجسادهم، ومع ذلك هذا يقرر أنهم لا يسمعون. صلى الله على نبينا محمد.